قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة يعني غرلا، يعني عفاة جمع حاث ليس لهم نعال، عراة جمع عار ليس لهم لباس، غرلا جمع أغرل وهو الأقلف، وكما بدأنا أول خلق نعيده. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هذا اليوم يوم عظيم، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، إلى عورة بعض، الرجال إلى عورة النساء والنساء إلى عورة الرجال، هل هذا اليوم هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، لا يتذكر هل عنده عورة أم لا، وإنما يهتم كل شيء شخص بخاصة نفسه، لكل شيء لكل شخص يومئذ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يغنيه عن شأن غيره، فلا يلتفت الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال. وهذا دليل على شدة هول يوم القيامة، وأنه يوم عظيم، خلقنا لأمر عظيم. يا أيها الناس اتقوا إن ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه غرلا. وبه نعم. إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إنكم ملاقوا الله مشاة حفاة عراة غرلا. ولم يذكر زهير في حديثه يخطب. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي، كلاهما عن شعبة قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاد: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي نعيده كحالته الأولى حينما يولد من بطن أمه، يعني ليس له شيء، ليس عليه شيء على أمتي، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جازاه مكافأة، حيث إنه ألقي في النار يعني مجردا عن الثياب، فكافأه الله بأن جعله أول من يكسى يوم القيامة عليه السلام. قال: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، إلى النار يعني يؤمر بهم إلى النار، فأقول فإذا عرفهم أقول: يا ربي أصحابي، هؤلاء أصحابي إلى الجنة. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما أحدث بعدك، يعني معناه تغيروا وبدلوا وغيروا سنتك، فلذلك جزاؤهم جهنم هكذا. فأقول عند ذلك كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم عليهما السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هكذا أقول. فيقال لي عند ذلك: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فهذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم تفاصيل أحوال أمته بعد موته، فهو يعني ما عرفهم، ولذلك كان يعرف أنهم أصحابه، ولكن تبديلهم وارتدادهم عن الإسلام وتغييرهم سنته ما عرف ذلك، ولذلك أنكر أن أمر بهم إلى النار، وبل أمر بهم إلى الجنة. فقيل له: إنهم بدلوا دينك وغيروا سنتك فيستحقون النار. فهذا في دليل على أنه لا يعلم غيبا بعد موته، ما يعلم إلا يعني إلا, إلا, إلا, إلا الأمور التي كان يعلمها في الدنيا، فإنه يعلم أصحابه كذلك يعلمهم هناك. وأما تغييرهم وتبديلهم والأمور التي تجري بين الأمم بين أمته في الدنيا فإنه لا يعرفها. وهناك حديث يعني: حياتي خير لكم وماتي خير لكم. هذا الحديث أولا هو مرسل، ومنهم من وصله، وهو وإن وصل فلا يدل على خلاف هذا الحديث، لأن ذلك عرض إجمالي. وأما حياتي فكذا، وأما مماتي فتعرض علي أعمالكم فإن رأيت كذا، فإنه لا ينافي ذلك. هذا كعرض إجمالي، عرض إجمالي، أمتك فعلت كذا بالإجمال ليس بالتفصيل. أما التفصيل فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي الاعتماد على مثل ما يقول القصاص والصوفية بأنه يحضر مجلسنا ويحضر ويبرك علينا ويعلم أفرادنا ويخاطب أفرادنا. هذه الأشياء كلها لا أثارة عليها من علم، بل هي من ترهات العباد والزهاد. قال: فلم يزدوا على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي عديد وكيع ومعاذ: فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا كما قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فيه تهديد للمبتدعة، لأنهم ابتدعوا بدلوا دينهم، فلذلك سيزادون عن حوضه ويمنعون عن ورود حوضه ويطردون إلى النار. فهذا فيه تهديد لمن يبدل بدعة ويترك السنة. هذا الحديث وعيد شديد بأن جزاءه أن نطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا يحشر الناس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، ثلاث أصناف: راغبين راهبين، راغبين في رحمة الله، وراهبين من خطاياهم، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. وهذا الحشر قبل يوم القيامة عند قرب الساعة تحشرهم، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم قيلولة وقت القيلولة حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، وتحشرهم إلى أرض المحشر إلى الشام. نعم. باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى يعنون بن سعيد عن عبيد الله أنه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشعه إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية ابن المثنى قال: يقوم الناس، لم يذكر يوم. يعني هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، كيف يقومون؟ قال: يقوم أحدهم في رشعه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه، يعني يغرقه عرقه إلى أن يصل إلى أنصاف أذنيه. وفي روايته ومن المنذر قال: يقوم الناس، ولم يذكر يوم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا أنس يعني بن عياض قال: وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة كلاهما عن موسى بن عقبة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس كلاهما عن ابن عون قال: وحدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى قال: حدثنا معا قال: حدثنا مالك قال: وحدثني أبو نصر التمار قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب قال: وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال: حدثنا أبي عن صالح. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عبيد الله عن نافع، غير أن في حديث موسى بن عقبة وصالح: حتى يغيب أحدهم في رشعه إلى أنصاف أذنيه. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو قال إلى آذانهم، يشك ثور أيهما قال. يقول: إن عرق الناس يوم القيامة لا يبلغ في الأرض 70 ذراعا، يعني معناه يغرق الأرض، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أي من شدة ارتفاعه، أو قال إلى آذانهم، شك يشك ثور ابن زيد الدلي رحمه الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أنه قال: حدثني سليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. يقول هذا الحديث المقداد بن الأسود صحابي الجليل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق على رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل قربها، يعني. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض ميل بعيد أم الميل الذي تتحال به، وهذا قريب تتحال به العين، لا أدري ماذا يريد. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه قليل، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أي مشيرا إلى إلجامه. نعم. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. وبه إليه قال: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان، واللفظ لأبي غسان وابن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: